وقالت امرأة فرعون قرة عين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لترضي لولا Oh.

Okay. فلا عدوان علي Oh,